أحد الإخوان يسأل ما حكم الحديث إذا كان موقوفا، هل يعمل به أم لا؟ طبعا هذا فيه تفصيل. الموقوف إذا كان يخالف نصا من الكتاب أو من السنة فلا شك أنه لا يعمل به، وإنما يعمل بما جاء في الكتاب والسنة، فنحن متعبدين بما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك مثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى الزواج بنساء أهل الكتاب، وقد نص ربنا جل وعلا في كتابه على جواز الزواج من نساء أهل الكتاب، كما قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وكما أيضا ثبت عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول أنه لا يفطر، يقول أنه لا يفطر. ولا شك أن هذا اجتهاد من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وقد أخطأ في هذا الاجتهاد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنهم على الهدى وعلى الخير وعلى الفضل، ومكانتهم معلومة، لكن غير معصومين. كل إنسان يخطئ ويصيب إلا من عصمه الله جل وعلا. فهذا الموقوف إذا خالف نصا من الكتاب والسنة فلا شك أنه لا يعمل به. نعم. وأما إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة، وبالذات إذا كان هذا الموقوف قد اشتهر بين الصحابة، اشتهر هذا القول بين الصحابة وليس هناك منكر لهذا القول، فهذا يجب العمل به في هذه الحالة، ويكون من قبيل الإجماع السكوتي. ومن ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة من الاقتصار على التسليم الواحدة في الصلاة، وهذا يفيد أن التسليم الثانية أنها سنة وليست بواجبة. وقد نقل ابن رجب الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، فثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الشيء. وليس هناك من خالفهم في ذلك من الصحابة الآخرين. نعم. فإذا هنا ينبغي العمل بما جاء عن الصحابة في ذلك. نعم. وأما الأحاديث المرفوعة التي فيها اقتصار الرسول عليه الصلاة والسلام على تسليمة واحدة، فكما ذكرت فيما سبق أنها لا تصح، وأن علي بن المديني و أبو الحسن الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر ذهبوا إلى تضعيفها، ذهبوا إلى تضعيفها. نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى تقويتها، والأقرب أنها لا تصح، هذا هو الأقرب. نعم. أيضا إذا كان هذا القول قول لأحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهنا أيضا يجب العمل به. وكما جاء في حديث العقباض بن سارية، وهو حديث ثابت صححه جمع من أهل العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. فإذا كان هذا القول لأحد الخلفاء الراشدين فهنا ينبغي العمل به. نعم. وأما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فينظر إلى أي الأقوال، ينظر إلى أقرب هذه الأقوال إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وإذا قال الصحابي منهم قول ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف هذا القول، وطبعا كما تقدم لا يوجد نص أيضا يخالفه، فهنا أيضا يعمل به وينبغي العمل به. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلم إذا نسي التسمية عند الذبح فإن ذبيحته تؤكل لأنه نسي ولم يتعمد. ويؤيد طبعا ما جاء عن ابن عباس النص العام وما قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما حديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا ضعف بعض أهل العلم، ضعف جمع من كبار الحفاظ ضعفوا هذا الحديث، نقل عن أبي حاتم الرازي وغيره أنهم ضعفوا هذا الحديث، بل يعني كل طرقه لا تخلو من كلام. نعم، فهذا بعض ما يتعلق بالموقوف. نعم، وهذا سؤال عن حكم الاحتفال بعام 2000. طبعا لا شك أن مثل هذا الاحتفال أنه حرام ولا يجوز، وربنا عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن توليهم هو الاحتفال باحتفالاتهم والمشاركة في مناسباتهم، فهذا من توليهم. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم ولا شك أن هذا وعيد شديد في حق من تشبه باليهود والنصارى وسائر الكافرين. وأيضا مما يزيد نكارة الاحتفال بما يسمى بعام 2000 ومما يزيد جرم من شاركهم أن هذا الاحتفال عندهم هو احتفال ديني فكيف الإنسان يشاركهم في شعائرهم ويتشبه بهم في احتفالاتهم الكفرية؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد نقل الإمام ابن القيم الإجماع على عدم مشاركتهم في احتفالاتهم، الإجماع على تحريم ذلك. نعم، فالاحتفال هذا لا شك أنه أمر خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد صدرت فتاوى من أهل العلم في حكم مثل هذه الاحتفالات، وبالذات في عام 2000، وصدر بيان من اللجنة الدائمة وهذا البيان نعم صدر في عدة تراويح، فيه 21/7 وفيه 22/7 وفي كذلك 5/8، طبعا كل 20 و400 و1000. نعم، هذا لسائلين، عدة من الأخوان الذين سألوا عن هذه القضية، والبيان فهو صادر، يبدو أننا صار يمكن أيام. نعم، وأيام الأخوان يطلعون على هذا البيان. وصدرت فتوى أيضا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين أيضا في تحريم المشاركة في مثل هذه الاحتفالات. وينبغي على الأخوان أن ينبهوا الناس على حرمة مثل هذه الأشياء. ولا يخفى عليكم يا أيها الأخوان أن هؤلاء الكفار قد غزونا أو قد غزونا في أفكارهم واحتفالاتهم ومعتقداتهم أيضا، ومع الأسف أن كثير من الناس تشبه بهم، ووصل الأمر إلى أنهم يحتفلون أيضا باحتفالاتهم. فلا بد على الأخوان من تحذير الناس من مثل هذه الأمور، ولا بد من بيان العقيدة الصحيحة، وأن من أهم جوانب العقيدة هو الموالاة هو الموالاة في الله والمعاداة في الله. فمعاداة عفوا الكفار هذا من أسس الدين، ومن شريعة رب العالمين. وموالاة الكفار الموالاة الكبرى هذه توجب الردة، من والى الكفار موالاة كبرى هذه توجب الردة والخروج عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول لا بد على الأخوان يطرقون مثل هذه المواضيع وينبهون الناس على حكم هذه الأمور. هذا أحد الأخوان يسأل يقول: من أراد أن يطلب العلم علم الحديث كيف يبدأ علم المصطلح تقدم في جواب الشيخ عبد العزيز، ولقد ذكرت هذا فيما سبق وقلت أن هناك جانبان، جانب نظري وجانب عملي، والإنسان يجمع بينهما. وكما أشرت قبل قليل ينبغي القراءة في كتب الحديث وكتب العلل وكتب من تقدم من أهل العلم في الحكم على الحديث، ينبغي القراءة في مثل هذه الكتب لمن أراد أن يتخصص في هذا الفن. نعم، هذا يسأل يقول هل صحيح أن كتاب المجتبى للنسائي أن جميع ما فيه صحيح؟ هذا نعم، نقل الحافظ بن حجر أن ابن الأحمر سأل النسائي عن كتابه السنن فقال أن السنن الكبير فيه الصحيح وفيه حديث معلولة أو نحو ذلك، وأما الصغير المجتبى كله صحيح. ولعل النسائي يقصد الغالب، لعل النسائي يقصد الغالب، وإلا لا شك أن فيه حديث ضعيفة، وبينها النسائي في كتاب السنن، نفس النسائي بينها. وهذا يسأل ما معنى سلوك الجادة في ألفاظ الأئمة؟ كما تقدم تقدم الكلام على هذه القضية، يعني مثلا الجادة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، والجادة في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والجادة في حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، نعم، والجادة في حديث ابن المنكدر عن جابر، وهكذا. فعندما يحصل اختلاف على الرواة ويكون بعض الرواة ليس بالمتقن وسلك الجادة وخالف غيره ممن هو أتقن من عند وأحفظ، فخالف الجادة في حديث هذا الراوي، الحفاظ أيضا يقوون ويصححون الطريق الذي خالف الجادة على الطريق الذي سلكها، هنا يكون الذي خالف الجادة مع زيادة علم مع زيادة حفظ، والذي سلكها سار على المشهور في حديث هذا الراوي. وهذا طبعا هذه قرينة، هذه أحيانا يعمل بها وأحيانا قد ما يعمل بها، هذه قرينة ليست هي دائما، لا، هذه قرينة من القرائن. هذا يقول ما حكم رواية أبي إسحاق عن امرأة العالية؟ امرأة أبي إسحاق العالية ليست بالمشهورة، ليست بالمشهورة، لكن إن كان يعني في فتوى، وهي جاءت عنا في فتوى لصحابي عن عائشة أو نحو ذلك، يعني مثل هذا لا بأس فيه، مثل هذا يعني يتساهل فيه، مثل هذا لا بأس فيه، مثل هذا لا بأس فيه. هذا يقول سؤال ولا ما فهمت تماما، يقول أشكل علي أن هل كل ما في كتاب تهذيب التهذيب من حيث الجملة لابن حجر؟ نعم، هو لابن حجر، كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، نعم، لكن لا شك أن الحافظ بن حجر هذب تهذيب الكمال وأضاف عليه إضافة، المقصود أن كل ما في تهذيب التهذيب لابن حجر يعني أنه جمع، سواء هذب كلام المزي أو أضاف إليه إضافات، نعم، وبين مميز إضافاته فقال في نهاية الترجمة إذا قلت، إذا قال قلت فهذا مما أضفته، فأنت إذا كنت تقصد اللي زاده ابن حجر فنعم، إذا قال قلت تجد في نهاية الترجمة عندما يذكر ترجمة الراوي ويقول في النهاية قلت كذا وكذا، يضيف إضافات، يضيف إضافات. هذه بعض الأسئلة أنا أظن أجبت على نحوها، وهي في حديث المغيرة بن شعبة، في نعم حديث المغيرة بن شعبة الذي جاء تقدم الكلام عليه، الذي جاء من حديث عاصم بن أبي النجود وحديث حماد بن أبي سليمان كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائمة، وروى منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة، فالصحيح حديث حذيفة. هذا الأخ يقول هل يعتبر شاهد حديث المغيرة؟ لا، مو بشاهد، معلول، واختلاف على أبي وائل هذا، وراجح رواية منصور والأعمش لأنه محفظ وأتقن. هذا يسأل عن الحديث القدسي هل اللفظ والمعنى من الله؟ نعم، لا شك أن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، إذا كان اللفظ من الله فلا شك أن المعنى من الله. ووجد في بعض الكتب كتب المصطلح أن الحديث القدسي اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، هذا الكلام باطل، وقد يكون اللي قال هالكلام متأثر بمذهب الأشاعرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى، أو يقول عنه الصحابي فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهذا لا شك اللفظ من الله سبحانه وتعالى، فاللفظ والمعنى من الله جل وعلا في الحديث القدسي. أما الحديث النبوي فاللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، لأن الله عز وجل قد قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس عن رواية أبي الزبير عن جابر، تقدم الكلام عن رواية أبي الزبير عن جابر، وأن الأصل فيها الصحة. نعم، يعني حتى لو عنعن الأصل فيها عفوا محمولة على السماع والاتصال، حتى لو عنعن حتى يدل دليل على أنه قد دلس.